ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكنا dura dursoo suuraan tun suuratu luqmaan je'amti isiin suuraa makkaati aayata 27-29 malee isiin ta madiinaati aayaan isii 34 isiin eega suuraa ankabuutii buute lakkoisi isii kan 31 بسم الله الرحمن الرحيم جل قمن دبئي مقا ربي رحمتك أبوتي ألف لام ميم ألف لام ميم جتشكنا رب ما توان اتفق بيخة تلك آيات آيات الكتاب آية قرآنة الحكيم قرآن حكماك أبو كان دبين إساق أجيلتو هدى إني كان أجيلوك أبو ورحمة كان رحمتك أبو للمحسنين ور إسلام إساني تلشيف الذين يقيمون الصلاة إسان ور ثلاثة قوتي صلاة ويؤتون الزكاة إسان ور زكاة بافت وهم بالآخرة هم يوقنون إسان ور آخراء قومس ور قبر إيكاف منيت ربي خين أقرى ياد أولئك على هدى من ربهم إسان أجيلو رب الرائساني أفتر رجلا وأولئك هم المفلحون إسان وروان إساني قطفم أرغتي ملتاي إساء والرجنتات ومن الناس من يشتري إلمان نمر نمبتتو تجرى لهو الحديث أدو يوكا دبي وان إسا فيدر إسا أوتو تكا كتاب أدو نمك فالتشيف تقابو بتت تكا كتاب أكيدا همتون كيس سجرتو أكيدا همتون كيس سجرتو بتتا ليضل عن سبيل الله كتاب يوكا دبي بتت سنين خرا إسلام الرا جلتين ملي جلس أوف بغير علم إساك ألبين إساء بكم سهنك أبني وان سنبتك odoo arrabni isaa waa beekelle'e takka ma'anaan isaa daliila mal'etti yookaa ragaadhan mal'etti waan bitate saniin nama jallisa yookaa jallata wayattakhidhahaa namichi sun aayata rabbii yookaa karaa isaa ni godhata takka ni qabata huzwaa tapha yookaa waan taphataniin godhata ulaa'ika lahum azaabun muhiin jarasaniif azaaba isaan xiqqeessutu jira waidhaa tutlaa calayhi aayaatuna namichi oduu takkaa kitaaba faayidaan qabne bitee jallatee nama jallise sun hoggaa qur'aanni irratti qara'ame wallaa mustakbiroo if guddiseeti irraa gara gala gurratti hin qicatu ka'an lam yasmachaa akkuma waan hin dhagayinitti ka'anna fi uzneyhi waqroo akkuma waan gurra isaa keessa duudummaan jirtu fabashirhu bicadaabin aliim namicha san azaaba isa laalessuun gammachiisi yookaa azaaba isa laalessuutu isaaf jiraa beeysisi namichi aayanni tun laaltu namicha nadrii ilma haaris je'amuu fi nama akka isaa hunda nadriin kun kuffaara makkarraayi makkaa fi shaam jidduu naggadaa kitaaba oduduroo qabu kan warri shaam kuffaarri barreess bibbiteeti kuffaara makkarratti bakka walgayanitti qara'ee kofalchiisa namichi kun wanni kuffaara makkaatin je'u kan islaamatti seenu irraa dhoowwun Muhammad oduu warra dur isinii odeessaa an oduu nama kofalchiiftu tarruumi fi faarisin isinii odees je'aan duuba shayxaanni itti mi'eeyseti qur'aana dhaggeeffatuu dhiisan lahwii jechuun waan ibaadaa rabbirraa nama dhoowwu kan zikirii rabbii heddummeessuu nama dhoowwu kan akka dubbii nama kofalchiiftuu kan akka masinqo'oo takkaa moosiqaa inna alladhiina aamanuu wacamiluu ssaalihaat warri amanee waan gaarii dalage lahum jannaatu naciim jannata qanani'ii kan lagootin masno'oo fi manneen isaa jala olii gaddiyaatu qaban khaalidiina fiihaa kan zalaalamii keessa taa'anii qanani'an wacda allaahi haqqaa sun waan rabbiin haqaan baallama seenefi wa huwa alcaziiz rabbiin kan waa hunda injifatu wanni baallama seene guutu irraa isa dhoowwu hin jiru alhakiim rabbiin kan waan malu malee hin dalayne kan waa hunda bakka isi'ii maltu kaayu khalaqa assamaawaat rabbiin samii torban uumee jira bighayri camadin tarawnahaa utuba'aan mal'etti laaltaniiti gartanii wa alqaa fil ardi rabbiin dachii keessatti darbee jira yookaa dhaabee jira rawaasiya gaarotii gurguddoo dhedheertuu an tamiida bikum akka dachiin isiniin hin sossooneef wabassa fiihaa dachii keessa facaasee jira min kulli daabba waan lafarra yaa'u mara heddummeeyse wa anzalnaa min assamaa'i maa'a samirra rooba yookaa bishaan buufnee jirra. Fa'anbatnaa fiihaa duuba bishaan saniin dachi irratti magarsinee jirra. Min kulli zawj gosa waan mayruu hunda kariim babbareedaa cufa. هذا خلق الله وَنِدُبَّنَّكُنْ وَالرَّبِّينْ أُومِي فَأَرُونِي نَغَرْ سِيْسَى يَا وَرَّ رَبِّ اتِّكَفَرْ مَنَا أُدَيْسَى مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَانْ وَنِّ رَبِّ انْتَيْنْ كَنْ إِسِنْ رَبِّي أَجْتِي رَبِّ قُلْ أَتَّنِي قَبَّرْتَنْ أُومْتِي نجر سيسا بل الظالمون في ضلال مبين إيسي ور ربت وإنديس تكايوك إتأسو جلنا ملأتا كيس سجلني ولقد آتينا لقمان الحكمة قالت لقمان جاء متكوف بكمسة إجدبئي حكماك النناجرة inni zamana nabi daawud dura jira inni dhufnaan nabi daawud dhufnaan itti amanee beekumsa duraan qaburratti kan biraa nabi daawud irraa barate kan san dura nabi ayyuub irraa barate rabbiin akki je'e anishkur lillaah wanni luqumaan hin jenne waan siif kenne irratti rabbiif galata galchi waman yashkur fa innamaa yashkuru linafsihi namni rabbiif galata galche ifumaaf galata galche sawaabni galata yookaa shukrii isaa isaaf deebi'aa faayidan isaa isaafi rabbiin nama galata isaa galcheef qananii biraati kennaa waman kafaro ammoo namni waan rabbiin isaaf kenne morome galata rabbiif galchuu dhiise takkaa dide ifuma hoongese waan sawaaba galataa if dhoowweef faayidan galataa isaafi malee rabbiifi miti فإن الله غني ربين وان أومهن درى دريسا حميد كان وان أومهن درت دلقا إساهن درت فارفم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه قاف لقمان إلم إسات وان أصدام كان جئ إسا إسا قرس دبت ummata keetii odeessi haa gorfamaniini yaa bunayya laa tushrik billaah wanni luqmaan ilma isaatiin je'e takkaayuu gorse yaa ilma kiyya rabbiif shariika hin godhin rabbiin tokkichaa lama jechaa hin qabu waan biraa isatti hin qindeessin تكاهن كتئسن إن الشرك لظلم عظيم رب التواك كتئسن فكيسن دليو كاتبو قدؤو إر قدون دلئي ربي حرياغو أؤو نمن ربين إلمت أبجئ تكا نمن ربين أومتوكو rabbi isa uumetti qixxaaya je'e takka muka takka sibiila tokkoon rabbi je'ee gabbare dhugumaan dilii fokkattuu dalage mee namni aylii qabu akkamiin isa uume fi waan inni uume isa dalagee fi waan inni dalage wal qixxeessa ووصينا الإنسان بوالديه ربين أكجئ إلمون ماتف هادا أبأت تلو آمني جرة وان إساجأني إنكي بأتني فجج حملته أمه هات إسا إسا بأتجرتي وهنا على وهن لافنا لافنا الرتي إذ أتأ إنكي ألفا إنكي تنمؤ إنكي تلا إنكي بأعلى إنكي قدسؤ كن هندي وان لافنا لافنا الرتي تلا درانو لاف آتف إدأو كان هنغا قوفتت أما اللي إيغا قوفت اللي إيه إسان ركت وفصاله في عامين إلمو قوس برا لمكيست أن اشكر لي ونن إلمو نمات جئ ونن أنسئومي غراهاتتي كيستي ستطو يدي نياتا دغاتي سيف قدي ستي بالإسي إيقال ألتيس وان أتي اتهاجم تهند سيقب إيسي غرا هادا أباكيتي سيلافسي سيجول لئي نما هند سيف ناسسي كان هند لالي غلطناف غلشي أنوماتو وانسان هند سيف قوئي أيليدن أن سيف كنن لالي نما وانسان سيف هنقوئن عبادو إيسي أنومقوف عبادي ولي والديك أما اللي هادا أباكيتف غلطة غلش وان إسان سيف جيتش ويتي ديرتو ركتنيف جيتش إلي المصير هندي كيسن غركية ديبتني وإن جاهداك يوهادا أبانك سدركا على أن تشرك بما ليس لك به علم جاتني ست قدني وانتك إن ديس أتي سدركا وان بيكم سأتهن أبن كان أتي ربين هريان أبو بيتو ربين هريات أبا إيسان المئسات جئ سنجأن يو نمني نياتهئو ربي يوكا المربيت جئ سنجأن فلا تطعهما دبي إسانيهن لدين إساني جتين كفرين وصاحبهما في الدنيا معروفا وان الدنيا كيستي وان الدنيا كيستي نجيان طولان وججراتو نياتشي اوباسي اوويسي هركافولا اتتولي واتبع سبيل من اناب الي اتجروتي كيستي كران نمك اجيلي غرك يديبئي نعبادو ديمي خرا دينا إسلاما ديمي أمنتي إسلاما تن ربين توكو إسا كوا هند أومي أمبيوني ربي هندي قبروت ربيتي أبولي يني يادو ديمي ثم إلي مرجعكم ega addunya tana kesa hanga jiraatan jiraatani duutaniiti gara kiyya deebitani hundi keessan hama'aa fi gaarin fa unabbi'ukum bimaa kuntum tacmaluun duuba waan isin dalaydan isinitti odeessetan irraa isin gaafadha je'e rabbiin dubbii luqumaanitti deebinee غرس إلم إساء اتفوفي أكجئين إلم إساء يون دلي أيسان دلقيو جنان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا المخي دلين أتي دليد يو هنغفري سنافج آتاته تكين يخيس فتكم في صخرة دوب فرينس أغا سيدا كيس جرات أو في السماوات تكا سمي تربا كيس جرات أو في الأرض تكا دچي كيس بكا أكان أكت جرات يأتي بها الله ربين وان أتي دليدسا في ديتي الراس قافتا واتك ون نمن دلق رب الراهن أخدت إن الله لطيف ربين كان وان أكتهن دا أكام بيه خبير كان وهيو بكئسين جرت بيه يا بني أقم الصلاة يا المخية صلاة صلاة وأمر بالمعروف وان قار اتنم قرس وانهى عن المنكر وانهم تؤران مدعوه واصبر على ما أصابك بلا ستويتهن درت أبسي نمرا ستويتو رب الرا سببا ملي ستويتو سواب النم أبسك أبو أسي أسي متي إن ذلك وَنِنْ اتِّسِقُرْسَسُنْ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ دُبِّيجَ جَبْدُوا اتِّجَبَاتٌ دِرْكَمَاتِي وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ فُولَكَ مَلَّاتِ نَمَرَّا أَتْشِنْ كَبَتٍ تُفِّي إِسَانِتِيفْ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا بُونَ آدَتْشِي تَنَرَّهِنْ دَيْمٍ إن الله لا يحب كل مختال ربين نما أمن بونا ديم فخور كان وانك أبو نما التلادة هنجالة واقصد في مشيك أمن يوكا أديمسا جد جريس ديمي سكؤو في شيو جدو ديمسك هاتيو واغبض من صوتك قوك أتيقك أبتلو هقاها سيتوفي كان اللي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إرفكتون قوك آقوك أهرئيتي وانها جاملي حساب الر ألفوتف تكا لكي يوكا دانقا ملي ايوف بنينس ايهندي حاج ارى يوكا رك ارى ايا هر ملي ايانس واهندا تصبيح كان هر اي ملي الم ترو اسن ايا ورد اقايو هنقر هنبيني أن الله سخر لكم أك ربين إسني لا فساء اتفيدة ما في السماوات وان سمي كيسجر كان أك أدؤ جاء أرجئي روبا فأت وما في الأرض أما اللي وان دتشي كيسجر كان أك مداني وان ميرهن دا لغوتا بهرا وان اكا بنينس على بنينس منا اما اللي معدنا البودعا فا واسبغ عليكم نعمه كان كانني اسا اسنت بل اس ظاهرة كانني وكان نعما ملأت اكا اوما اسن بريتش او آم إسن قوتؤ وباطنة أما الليك أنني كيساتا أكبيكم سا ومن الناس إلمان مرة من يجادل في الله نمدين ربي كيستنا من فالموت جرى بغير علم beekomsa mal'etti wallaalumaan wajji walaa hudan ammallee qajeelloo ergamaa rabbii tokko itti dhufee mal'etti walaa kitaabin muniir ammallee kitaaba rabbiin buuse ibsaa qabatu'uu mal'etti akkanumaan diin rabbii keessatti nama beekutti falma. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هجاجر أكثيثنين فالما إيساء والربين بوس جل ديما هجاسا وان دين الرب تيبيتني جأمين قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا lakkii waan rabbiin buuse jala hin deemnu waan abbootii teenya irratti agarre jala deemnaa je'an. Duuba rabbiin akki je'e awalaw kaana shayxoonu yad'uuhum ilaa cazaabi as-sa'iir si odoo shayxoonni kan ibidda azaabatti isaa yaamullee ta'e jaluma deemanii وان ان اتيام دلقون ومن يسلم وجهه الى الله نمن فول اسى ربي كن وان ان الدلق جئون دلق وان ان ايس جئون ايسؤون وهو محسن اسى ربي اتأمني دلقا اسى تلت فقد استمسك بالعروة الوثقى لقمان هذا جباج إتو إساه صدان أبت وإلى الله عاقبة الأمور ونهن دبود غر ربي تديبتي ومن كفر نمن ربي إسام مرم يوكا كفر اتكفر فلا يحزنك كفره كفرين إساني تكا كفرين إساسي ياتس إلينا مرجعهم هند إساني غركين يديبئني فننبئهم بما عملوا وان إسان دلغن إساني أديسنيت إرى إسان غافنا واتك نران رختو إن الله عليم بذات الصدور ربين وان نمن garaadhaaq abu beekaa akkuma waan biraa beeku numatticuhum qaliilaa orma kuffaaraa san waa xiqqo hanga jiran isaan qananiifnaa summa naxxarruhum ilaa cazaabin galiid eega du'anii aakhiraatti cazaaba jabaa ulfaataa furdaa isaan seensifna kan bakka irraa اتمك أنهن أبني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يونف أرم كفاراتا أين ينمني سمئي دتي أومجتي قافت ليقولن الله رب مات سمئي دتي أومجا قل الحمد لله دوب كنما بيتني فؤتن قلنك الرب تجئي رت أمني بل أكثرهم لا يعلمون هاتيو إرهدون إساني أكوانسا ياد إسان الرت واجبا يوكا درك أمتي همبيخا لله ما في السماوات والأرض والنسمئ في دتشيك سجرو أوم آفي قبرم مآفي كابين يلئين كالربيتي إسمالين نمن دجئي في سميك ستي قبرو هكا قرأتو هنجرو إن الله هو الغني ربين إسا كان وان أومتي هنهاجمن دريسي الحميد كان وان دلقهن درت فارفمو ولو أن ما في الأرض أدو ون دتشي كيس تجرو من شجرة أقلام كان أكمخا ألمته والبحر بحر قدان دچئي مرسو ديبيتته يمده من بعده سبعة أبحر هقا بحر سن رمي بحر قرقدان أكا إسا تربة رفي ديبيتته ون ربين جئو كتب ميني قلمني سن چچفئتي بحر سن قققا ما نفدت كلمات الله أمو ون ربين بيخو كالربين جئي قلما في دبيت بحرا سنين كتب مؤون حن أمت مالف مكافي بحر والكي أباتي أمو ون ربين بيخي دبرسي واللكين أبني وان جتش ربي أخيخو تكا أكيكو وان كتب ميل أمون هم الجويني إن الله عزيز ربي جبا واتك إسهن دت أبسيفني هن إنجفني حكيم كان واتك اللين بكم سافي حكما إسرا هم باني ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أوما كيسني في إيقدوتني أبرئي إسنكاس أكما لبوتك التي أومؤوتي واتك إستهن جبات مالف ربين هقا ودلقو فئ تاي وانسنين جاء ونس نمتاتي أرجمسيسو تاتو أبمسيسو تاتو إن الله سميع ربين كان وان أغيامهند أغيو بصير كان وان أرجمهند أرجو كان وان كان أرجون تكا كان أغيون كان أرجو أرى تكا أغيو أرى إسهن أوغن ألم ترى يا نمنا هم بيني أن الله يولج الليل في النهار أك ربين هل كان قيا كيس سينسس ساء هل كني إرئس قيأت إدأوءا ويولج النهار في الليل أك قيا هل كان كيس سينسس قيا قبابسي هل كان إرسي وسخر الشمس والقمر كان أدؤ في جئة نما لا فسي أك اتفيد من قؤه كل يجري أدؤ في جين كرا ربين قؤه كيس ديما إرامتني إلى أجل مسمى هنغ قيا قيام أتي قياما تابتوا واني بيخنين أدون إفدوب ديبته جمع إيات بيو وأن الله بما تعملون خبير أما اللي أكربين وان إسن دليدا هند بيخهم بين ذلك واني وان نتدلين إسني دب النف إسن جرسيف نف بأن الله هو الحق أكربين هتا بيتني في كان تنان درة هن أبامين كان جنالي أبامون هن تاني كان وان دبانسان هند أومي كان وان هندي إسا قدسو إسا خدتو حتى قدتو وأنما يدعون من دونه وان كفار ربي أجت قبرو كان أكثنما شيطانا جنئي نما تابتا الباطل وان كجبا كان أبمت كان وان دبن الرواتك أومو هندن ديني كان يوربين hin fedhin waa takka nama godhuu yookaa namaa godhuu hin dandeenye. Wa anna allaha huwa al-ali, rabbiin kan waan isaan hin malle hundarraa ol ta'e. Al-kabiir kan waan guutuu ta'e hundaan wasafamu yookaa beekame. Alam tara anna al-fulka, safiinaa yookaa markaba doonii hin agarre. تجري في البحر تبهر كيسة ايتو بنعمة الله تولنا ما فأولو ربيت كان بشان سن اومي اللين سقديس ليريكم من آياته رقادا ديتي إسا إسن قرسيس أوف إن في ذلك لآيات وان إثنيف دب النكيس قرسات جرى لكل صبار ور ربي جئي أبسوف دليهن درى شكور كان ربي في قلت قلت وإذا غشيهم موج كفار دونئين بهر كيس ديمو hoggaa mawjin yookaa dambaliin baharaa ol kaatee isaanii ol dabartee itti marsite kazulal akka gaaratti gaaddisa isaanirra qabde irra bu'uudhaa dhiyaattee muddaman da'awullaaha rabbi kadhataniiti yaa rabbi nu baasi je'an مخلصين له الدين دين ربي في كل قليسني دين ربي في كل قليس نما برا إسا وجي يامة أبو سنما هيامة أكا ربي ملي واتكا إساني هنتر بيخني فلما نجاهم إلى البر duuba hoggaa rabbiin kadhaa isaanii qeebalee fi bahararraa nagayaan lafatti isaan buuse faminhum muqtasid orma kuffaaraa sanirraa warra baallama guutee amanuutu jira ammoo gariin isaanii kan kufrii yookaa moromaa isaanirratti hafuutu jira wamaa yajhadu biaayaatina معجزات تينيا وان قناني تينيا تاي نمن مرمو هنجرو إلا كل ختار يو نما أكان نما خدأو يو كادنو هدوم ميسوتات مالي كفور كان قناني ربي مرمو هدوماتو يا أيها الناس يا إلمان نما اتقوا ربكم ربي كيتن سدادا دبي إساد أغيا واخشوا يوما إنكي قياتكو سدادا لا يجزي والد عن ولده قيا أبان المو إساتيهن تلتكا وانتره ولا مولود هو جاز عن والده شيئا قيا المون إساكيسا abba'aaf hin tolle yookaa waan tarre guyyaa san sodaadha'a waan guyyaa san nagaya isinii baasu kan akka wal fayyaddan isin godhu dalagadha sun qalbii nagayaa tan kufri'ii fi dili irraa qulqullooyten rabbii ifii argu'u akkuma rabbiin يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جئ جافس مؤمن والفيدة كافر ملئ إن وعد الله حق وعدني وكابالمن ربي كان أبرئين إسنكاس كان غاري دلقه jannatan seensisa. Kan hamtuu dalage azaaban seensisa. Je'e haqaa waan dhufuun oolle. Fala taghurrannakumul hayaatu dunyaa. Addunyaan islaamarraa isin daydee aakhiraaf dalagatuu isin hin dhoowwin. Walaa yaghurrannakum billaah. Sababaa rabbiin isiniif obsee qaaxaroo isinii qabu'uutii je'ee isin hin gowwoomsin. Al-gharuur shayxaanni. إن الله عنده علم الساعة بكم سويتي قياما دابت ربي تقبى وينزل الغيث ربي روب ويتي إفي فتح روبس تكايو بوسا بك إن بؤو إسابيكت ويعلم ما في الأرحام ربي waan garaa haadhaa gadaamessa keessa jiru dhiira moo dhala'aa beeka. Odoon uumamin yookaa hin sawwaramin. Waan sadeen kana rabbi malee namni biraa hin beeku. Wamaa tadrii nafsun maadhaa taksibu ghadaa. Lubbuun takkalleen waan boru dalaydu. Waan gaari immoo waan hamtu'u hin beeytu. Kan san beeku rabbi qofa kan nam tokko hin beeysisin. Wamaa tadrii nafsun biayyi ardin tamuut. Lubbuun takkalleen dachii itti duutu hin beeytu. Kan san beeku rabbii tokkicha. Namni بك اتأوال من بيخ إن الله عليم ربي كان واهند بيخ خبير كان واهند خيس في قبل بيخ درسين أديسا قرآناتا إبسدي في دي الدمي لما فآهن جنه.